يقرأ عليها السلام، يقرئها يقرئ السلام عليها ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا هو السنة المنقولة في التعزية والتصبير، حتى إذا عزيت إنسانا فقولوا تقرأ عليه هذا. وأما أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، هذا مما استحسنه الفقهاء وليس في الحديث واردا. فهذا ماذا؟ إن فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر على مصيبتها، ولتحتسب أي لتدخر الأجر عند الله تعالى. وهذا فيه استحباب قوله لمصابي مثل هذا القول، وكذلك أيضا ينبغي للمصاب أن يصبر ويصبر نفسه ويحتسب الأجر عند الله، لأنه إذا احتسب الأجر نال أجره عند الله تعالى كاملا. إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا في صحيح البخاري. ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ولده أو صديقه الحميم أو ما إذ يؤثر في قلبه حزنا ثم احتسبه، صبر عليه واحتسبه ماذا؟ إلا الجنة. إذن الصبر له فضل عظيم. فإذلك قال يا أصير واحتسب فأرسل